الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصل الغنيمة. قول المصنف رحمة الله عليه: ومن قتل قتيلا أعطي سلبه عليه السلام، وتقسم الغنيمة بعد ذلك فيعطي أربعة أخماسها، فيعطى أربعة أخماسها لمن شهد الوقعة، للفارس ثلاثة أسهم، وللراجل سهم، ولا يسهم إلا لمن استكملت فيه خمس شرائط: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة. من اختل شرط من ذلك رضخ له ولم يسهم. ويقسم الخمس على خمسة أسهم: سهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويصرف بعده للمصالح، وسهم لذوي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل. باب الغنيمة. بعد أن انتهينا من مسألة الأسرى دخل في توزيع الغنائم. والغنيمة على التعريف المختار يعني الذي قال هي المال أو مال أو ما ألحق به، حتى أن يعتبر الخمر هنا الذي يؤخذ من الكفار غنيمة محترم، خمر محترم يعني يلحق بالمال، يمكن أن يباع ويكون له مال. قالوا مال أو ما ألحق به كخمر حصل لنا من كفار أصليين حربيين مما لهم قتال منا أو بإجاف بخيل أو ركاب، ولو بعد أن يهزمين في القتال أو قبل شهر السلاح حين التقى الصفين. يبقى هي القديمة إيش تبسيط للمسألة هذه كلها؟ هو المال الذي يؤخذ بعد القتال، حدث القتال بين المسلمين والكفار الأصليين، ولابد قلنا هنا الغنائم من الكفار الأصليين ليس من قتال أهل الباقي. قتال أهل الباقي ليس فيه أسرى وليس فيه غنائم ولا يزفف على الجراح على جريحهم وغير ذلك اللي بيناه في قتال أهل الباقي. الكلام كله الآن هنا في مسألة الكفار الأصليين. فبعد انتهاء القتال مع الكفار الأصليين الحربيين ما وجد من مال يخصهم أو ما ألحق به من مال فهو غنيمة، هذه الغنيمة، سواء كان هذا المال مالهم أو مال هم سرقوه من قبل أو مال لقطة أو اختلسوه، كل ما كان موجودا معهم أخذ غنيمة. استثنية لو كان هناك أهل ذمة مع يقاتلون ولهم مال عند أهل الحرب وأخذوه، هذا مال لهم، أو كان هؤلاء اختصبوا مال من أناس فيرجع المال الذي مختصب هذا لأصحابه يستثنى من الغنيمة. يبقى المال المختصب منهم وعلم أصحابه يرجع لهم، أو كان أهل ذمة يقاتلون مع المسلمين ولهم مال عند أهل الحرب هؤلاء أخذوه رجع لهم، هم أحق به منهم فلا يعني لا ينزع منهم. كذلك يلحق أرضا الغنيمة مال المرتد، يعتبر غنيمة أيضا ما تركه المرتد، فإنه ناسف مال المرتد فيء ليس بغنيمة. أرجع استغفر الله، مال المرتد فيء. إذا الغنيمة فقط ضابطها أن يكون في القتال، فقط الغنيمة في القتال ما أخذ من بعد القتال. والكلام الذي قلته هذا صحيح، لو كان هناك مال يخص من ضمن الغنائم يخص أهل الذمة لهم وقد اغتصبوا منهم أهل الحرب يرجع لهم، وأيضا مال للمسلمين اغتصبوه أو اختلسوه أو أخذوه غصبا من المسلمين يرجع لهم ولا يدخل في الغنيمة، ما تبقى بعد ذلك يكون هو الغنيمة الذي كان من أهل. هذا الفرق بين الغنيمة والفيء كما سيأتي معنا، أن الفيء المال الذي يؤخذ من غير حرب، كان يضع الكفار السلاح ولا يحرمون، يسلمون، يستسلمون، يهادنون، يفعلون يعني يتوقف القتال، يتوقف الأمر بدون قتال، أو هو مال المرتد يعتبر فيء أيضا كما سنبين. المهم أن الغنيمة ضابطها المال الذي يؤخذ من القتال. كيف يقسم؟ أولا قبل أن يقسم استثني منه شيء الذي قال صدر به مصنف الباب، قال من قتل قتيلا أعطي سلبه. من قتل قتيلا أعطي سلبه. الآن قلنا من شروط القتال أن هو الذي تكلمنا عنها قبل ذلك: الإسلام والبلوغ والعقل والذكورة والقدرة. وجعل يعني حتى يحفز الشارع مسألة الشجاعة والإقدام في القتال جعل مسألة السلب هذه. السلب هذه تكون لرجل من رجال المسلمين من أسود المسلمين كما قال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه: والله لا يعمد أسد من أسد الله ينافح عن الله ورسوله ثم يسلب فيؤخذ منه سلبه. هذه تبين بأن هذه فيها نوع من التحفيز للمسلمين القاتلين بأنهم يدخلون فيسخنون في العدو ويقاتلون ويأخذون. فما قتل قتيلا، ما من مسلم قتل قتيلا إلا وله سلب. ما هو السلب كما سنبين الذي معه، الأشياء التي تكون مع هذا القتيل؟ هذا من باب أن هذه ليس لها علاقة بالغنيمة وليس علاقة بالقصب، هذه تستثنى. فمن دخل وأثخن وكان شجاعا قاتل عن الله عز وجل وقتل قتيلا من الكفار فله سلبه، أي سنبين ما هو السلب الذي معه. حتى إن أبي طلحة رضي الله عنه وأرضاه قاتل فقتل 20 من الكفار وأخذ سلب 20 مما معهم، هذا من قتاله. أبي قتادة رضي الله عنه وأرضاه قال: دخلت فقتلت فضربت رجلا فبعد فاحتضنني، يعني بعد أن ضربوا جاء احتضن فقال: شممت منه رائحة الموت، فبعد أن ضمني ضمة شديدة خر ووقع ميتا، فسلبته حتى ليس سلبته، قال تركته. فجاء علم بعد انتهاء المعركة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل قتيل فله سلب. فقال: يا رسول أنا قتلت قتيلا وفعلت كذا وكذا ولم يأخذ سلب. فقام رجل من الصحابة قال: صدق يا رسول الله، هذا سلب. الرجل هذا أخذ السلب وهو كان قتل أبو قتادة لم يأخذ السلب لم يكن يعلم يبدو، فقال هذا سلبه. فقال فقام أبو بكر قال: لا يا قرر رضي الله عنه وارضاه، لا والله لا يعمل أسد من أسود الله يقاتل عن الله أو ينافع عن الله ورسوله ثم يسلب فيأخذ سلبه. فأعطى الرجل هذا لأبي قتادة سلبه حتى قال: اشتريت به مخرقا من بني سلمة بستان، مخرفا من بني سلمة بستان، وكان هذا أول شيء يعني غنمه في الإسلام أو سلبه في الإسلام. فهذه المنقبة أو هذا التحفيز أو هذا المكافأة الصحة من الشارع سبحانه وتعالى، كما جاء في قول النبي: من قتل كافرا فله سلبه، هذا حديث عليه السلام: من قتل كافرا فله سلبه. فهذه تحفيز لأن يدخل المرء ولا يعني يجبن عن ذلك وأن يكون له ميزة عن غيره. القتل هنا أن هو كما بينوا أن يكفي الشر، لأن هذه الميزة التي أخذها أنه إذا قتل الرجل فكفى شره، حتى قالوا بأنه إذا قطع يديه ورجليه ثم قتله المؤمن أنه يكفي شر المسلمين عن هذا الرجل. فهنا استحق السلب، وهو السلب كما سنبين له شروط. قال: أن يكون أولا، من هو الذي يأخذ السلب؟ أن يكون من أهل القتال، يعني يكون عليه شروط القتال. خرج من غير أهل القتال من النساء والصبيان، فلو صبي قتل رجلا ليس له سلبه وكان في المعركة، امرأة ضربت رجلا قتلته بسيف أو بكذا ليس لها سلبه لأنها ليست من أهل القتال، لها الرضخ هذا أمر آخر لكن ليس لها السلب. السلب أول شرط أن يكون من أهل القتال بشروط القتال السبعة اللي تكلمنا عنها اللي هو من أهل القتال. فأيضا أن يكون في زمن القتال، يعني يكون وقت المعركة، لأن هذه هي المنقبة التي تكون وقت اشتداد القتال وقت الحمل الوطيس، فيدخل رجل أسد من أسود الله من عز وجل ينافع عن الله ورسوله فيقتل هذا القتيل. حتى أنه كان يعني من الصحابة من الذين يعني من الشجعان، الزبير بن عمرو رضي الله عنه كان يدخل فيذهب لآخر الجيش يقتل ويرجع. وكان أيضا القعقاع كما طلب المدد من أبو بكر فأرسله ثلاثة، قال له ثلاثة بست آلاف منهم القعقاع، وكما قال: سمعت من أحسنهم أن لا يهزم جيش فيه القعقاع. فكان هذه الرجال كانوا يعني لهم ما لهم من الشجاعة والإقدام. وحتى أن عبد الله بن الزبير أيضا كان مثل أبيه الزبير بن عامر رضي الله عنهم جميعا، كان كثير من الفتوحات التي فتحت في أفريقيا في زمن أبو بكر كان عبد الله بن الزبير كان يدخل فيها بقداما ويخرج ويدخل، كان كمثل أبيه رضي الله عنهم جميعا. فكان هذه من المناقب مسألة السلب، أنه يكون في زمن القتال في وقت حمل الوطيس وليس قبل القتال وليس بعد القتال. يعني ممكن بعد القتال خلص وراح لافف وراء قتل فهو ما ليش سلب، أو قبل القتال ما يبدأ وهو اصطاد بشيء معين مثلا هذا ليس له سلب لأنه ليس لا يكون هنا في القتال. الثالث أن يغرر قتله بنفسه، يعني يعرض نفسه للقتل. هذه تبين لماذا نقول له السلب، هو يعرض نفسه للقتل، يعرض نفسه لأن يقع في في الشهادة إن شاء الله بإذن الله عز وجل، فهذه تدل على الشجاعة والقوة، لذلك هو ضابطها أن يظهر منه الشجاعة والقوة وأنه قدم نفسه فداء لله عز وجل ولرسوله. أيضا الرابع أن يكون المقتول حرا وليس أسيرا، وليس أسيرا ويعني أن يكون هذا حرا يعني يقاتل وليس مأسورا، ليس من الأسرى، إن هو من الأسرى فهو أصالة ليس له أن يقتله إلا بإذن الإمام، وهذا ليس في زمن القتال، فهذا أيضا أن يكون المقتول حرا ليس أسيرا. هذه الشروط التي تكون في السلم. طب ما هو شروط السلم بعد طيب الشروط ما هو السلم؟ خلاف في مسألة الكافر نضيفه، هل الكافر قالوا بعدهم الكافر إن حضر القتال مع بإذن الإمام أراد أن يستعين به وقتل فهل له السلب أم لا؟ المذهب الصحيح أن الكافر له السلب، مع أنه يخالف أن شروط أنه ليس من اللي إحنا قلنا بأن الصبي والمرأة ليس لها لا الرضخ، ولكن هو وهي فيها نظر حقيقة، هو المذهب قالوا لأنه يمكن الكافر البالغ حكم المسلم لأنه أتى بإذن الإمام فأعطي مثل المسلم، ما فيها يعني هذه نظر تحتاج تراجع، لأنه إذا استثنينا الصبي والنساء لأنه من أهل الرضخ فكذلك الكافر من أهل الرضخ ليس له سهم، فكان الأولى أنه أيضا لا يأخذ، والصبي كان يأخذ، كذلك العبد أيضا ليس من أهل القتال، فإن قتل العبد ليس له السلب أيضا، إن هذا كله يخرج من أهل القتال. ما هو السلب؟ السلب هو ما على القتيل من ثياب، من سلاح، من أموال، معه حتى لو معاه مليون، معاه لؤلؤة، معاه ذهب، كل ما كان معه يعني، وبعضهم مثلا يكون معاه مثلا أسلحة معه وأسلحة مثلا في الخيمة، طب هل في الخيمة يلحق بالسلب؟ الضابط عندنا بأن ما كان معه هو الذي يسلب، أما ما كان خارج عنه يعني في خيمة مخزن أو شيء يضع فيه بقية أمتعته أو بقية أسلحته أو شيء، هذا لا يسلب، هذا غنيمة من غنائم المسلمين. أما ما كان معه في وقت القتال كل ما كان معه، حتى وإن كان معه كما قلنا أبو طلحة سلب 20 رجل، والذي سلبه الآن أبو قتادة اشترى به بستان، فكان ممكن يكون معه كان يعني مال أو ذهب أو شيء، فما كان معه من ثياب، من آلات حرب، من أسلحة، المركوب الذي معه الذي يركبه غنيمة، فرس بتاعه غنيمة له، آلات أيضا، كل ما كان على على على على مع الرجل ومع الفرس الذي معه هو أيضا. بعدهم قال هل لو معه مثلا شيء مش من آلات الحرب، مع طوق، مع سوار، مع ذهب، مع هذه الأشياء، هل هذا أيضا يدخل معه ولا لا؟ في خلاف في المذهب في هذه المسألة، يعني هل هو له أم لا، يعني هل طوق هذا، ولكن الصحيح إن كل ما كان معه هو يدخل في مسألة السلب هذا. وبسبب الخلاف لأن عمر رضي الله عنه وأرضاه عندما جاء له سوار كسرى جاءه من قال له هذا لي سراقة، قال له، فعندما جاء فعمر رضي الله عنه وارضاه قال الحمد لله الذي يعني أحياني أو كما جاء حتى أرى يعني نبوءة الإنسان تتحقق، لأنه شوف النبي بشره بمتى وهو في الهجرة، قال له تلبس سواري كسرى، قال سواري كسرى أنا فين والمسألة أمنت بالله وأمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء السوار كسرى لعمر فنادى بصراخ وجابه في محفل من القرن فألبسه، ثم بعد ذلك نزعه منه فقال ماذا تفعل؟ قال ماذا أفعل؟ قال سواري كسرى لي. قال هل قال لك النبي صلى الله عليه وسلم أن لك سواري كسرى؟ قال ألبسك الله سواري كسرى، فقال ألبستك سواري كسرى، هذه غريبة للمسلمين، فألبسه عمر فقيه فألبسه سواري كسرى ثم خلعه منها وأعطاه للمسلمين غنيمة، لأن هي النبوءة أنه يلبسه سواري كسرى، ولم يقل له أنه الملك لك، هو ظن أنه سيأخذها يعني سواري كسرى عربي، عمر قال الحمد لله الذي جعل أعربي يلبس سواري كسرى، هذه من فضل الله عز وجل. شوف الله يعني صدق الله في صدقه، المسألة ليست قائمة على يعني على أمور مادية. كسرى هذا هو من وقتها أو شوفوا بقى وقتنا سواري كسرى لبسوا أعربي من في المدينة جاءه إلى عنده ولبسه، هذا دين يعني له رجال يحملونه. ف المهم ان ما كان معه مع هذا القتيل من من من من من, من ممتلكات تستطيع ان تقول هذه سلب لقاتله الذي كان في حوزته، والباقي غنيمه. طيب السلب الاول يستثنى ثم الباقي اصبح غنيمه، ناخذ الغنيمه نقسم الغنائم كما قال المصنف او جاءت في السنه. فالان السلب لا يخمس، يعني لا يدخل في التخميس، لان الغنيمه ستخمس خمس اجزاء. السلب يستثنى اولا ياخذ القتيل الصاحب القاتل، ثم بعد ذلك يتجمع الغنائم جميعا وتوضع عند الامام، ثم يقسمها للامام خمس اقسام متساويه. طيب الان الاصل في مساله التقسيم قول الله عز وجل واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه الى اخر الايات، ان لله خمسه للرسول ذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. هذا الخمس لهؤلاء يخمس عن خمسه هؤلاء كما سنبين. ثم اربع اخماس، يعني الان الامام سياتي بالغنائم ويقسمها خمس اخماس. خمس الاول هذا اللي جاء فيه الايه، خمس هذا لله ولرسوله ولليتامى والمساكين وابن السبيل والفقراء والمساكين واليتامى والمساكين وابن السبيل، هذا خمس هو كان للنبي صلى الله عليه وسلم. والاربع اخماس هذا للجند الذين او الذين حضروا المعركه، هذا الاربع اخماس تقسم عليهم. للفارس ثلاث اسهم لانه مع هو له سهم كراجل. الراجل هنا من الراجل؟ الرجل ولا الانثى؟ من هو الراجل؟ الراجل برجله، الراجل ليس الرجل. الراجل هنا له سهم والفارس له ثلاثه سهم، انه مثل الراجل له وسهمان للفرس. فيقسم الاربع الغنائم هذه على الذين حضروا القتال. قالوا يلحق بهم من؟ الجاسوس الذي يرسله. الجاسوس هذا يطلق على الصنفين، يعني ما تفتكروش الجاسوس اللي هو الذم، لا، الجاسوس اللي هو من المسلمين الذي يرسل يتجسس على العدو. فان ارسل الامير جاسوسا ولم يحضر المعركه لكن ارسله لياتي باخبار يقسم له معه. كذلك ان ارسل مجموعه منهم يحمون الظهر او في جهه من الجهات، يعني يحمون ولم يحضروا المعركه يقسم. كذلك قالوا ان قسم الامير الجيش قسمين، قسم يقاتل هنا وقسم يقاتل هنا، فقالوا هنا المعركة اللي هنا المعركة اللي هنا يضم الغنائم ويقسم للكل، هؤلاء يحسبون. أو لو حدث أنهم ذهبوا هنا ولم يقاتلوا، وهؤلاء قاتلوا ولكن هم يدفعون عن هؤلاء من الخلف، فقالوا يدخلون معهم في القسمة. هذه كلها ترجع للأمير، بخلاف طبعا الذي لم يحضر وخرج لأي سبب أو غادر أو لم يكن موجود وفي هذه المعركة فليس له في القسم في هذه الغنيمة. يقسم طبعا الآن في حالتنا أو في حالة الزمن ليس المسألة تغيرت، ليس هناك راجل وليس أو في راجل ولكن ليس ممكن يكون في فرس، خاصة أن الفرس لا يملكه الفارس، هو الذي جعل للسهم سهمين للفرس لأن الفرس هذا ملك للفارس، فله مؤونة وأكل وطعام ومراعاته فكان له الزيادة. الآن المسألة تختلف، هو غالبا تقسم بالتساوي الأسهم لأن ليس هناك فيش حد عنده دبابة ملكه أو عنده أسلحة ملكه. وهذه المسألة تختلف أيضا في فرق بين التطوع والارتزاق، وليس حسنا انا قلنا سنتقيد بالمد. المهم ان المساله تختلف في هذه الاربع اخماس. الخمس اللي احنا الاول هو لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، هذا المقصود به انه كان الخمس هذا، كان الخمس هذا نفسه يقسم خمس اخماس. الخمس هذا اللي هو الذي جاء في الايه، خمس للرسول صلى الله عليه وسلم كان في حياته، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ياكل منه، يعني يدخل منه طعام لاهل بيته عام، والزائد كان يرجع فيه على شراء الاسلحه والذخيره والاشياء التي هذه. والاربع اخماس اللي هم من الخمس كان اليتامى لهم فيه، والمساكين وذي القربى كانوا بنو هاشم وبنو من؟ بنو عبد المطلب. واخرج بنو عبد مناف وغيرهم، لان كما جاء في الحديث مثلا ان عثمان بن عفان ومن الثاني؟ من حضر عثمان مع من ما اذكره الان؟ مع جبير بن مطعم، مع عثمان بن عفان مشوا لان مثلا قال اعطيت بنو عبد المطلب بن هاشم ولم تعطينا ونحن منك، وهم كانوا بنو عبد مناف كلهم بطن واحده في الاخر او يعني اصل واحد فبمنزله واحده، فقال انما بنو هاشم وبنو عبد المطلب وبنو المطلب شيء واحد. فقال جبير لم يقسم صلى الله عليه وسلم لبني عبد شمس وبني عبد شمس وبني نوفل شيئا. المهم ان قرب هؤلاء هم الذين من نسب بنو شهاشم وبنو المطلب لهم في خمس الخمس هذا، الفقراء والمساكين والقربة والنبي صلى الله عليه وسلم، وفي الآخر ابن السبيل. الآية لله خمس صلى الرسول ذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وابن السبيل تكلمنا عنه في مسألة الزكاة، الذي هو يسافر وفي في في بلد ولا يشترط فيه الغنى والفقر، هم له حكم وابن السبيل، يعني هو الآن في سفر وليس في بلده، فله أيضا من هذا الخمس. بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم سهم النبي صلى الله عليه وسلم يرد في مصالح المسلمين، يرد في مصالح المسلمين، هذا كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال والخمس مردود عليكم، كان يرد في مصالح المسلمين. طبعا أنا أقول هذا يعني إجمال حتى بس الوقت، من النبي صلى الله عليه وسلم قال والخمس مردود عليكم، والمصالح هنا سد السبور وإعطاء الرجال والعدد والإصلاح وغير ذلك. هذا بالنسبة للخمس الذي هو خمس الخمس الذي كان في الغنائم. تبقى أمر مهم الذي ليس له سهم في مسألة الغنيمة، الذي ليس له سهم اللي هو بخلاف أهل القتال، اللي هم من الصبي والنساء والكافر. إذا استعان الإمام وكانوا موجودين في الحرب وقاتلوا، هنا لهم شيء اسمه يرضخ لهم الرضخ، هذا هو ما دون السهم، ليس لهم نفس السهم، ولكن هي المكافأة للإمام أو الأمير أن يكافئ، وكل حسب مجهوده. وجد الصبي قاتل وفعل، أو المرأة داوت الجرحى أو حملت وفعلت الأشياء، فيرضخ له الكافر، استعان به يرضخ له، ولكن ليس له السهم، لا يضرب له سهم مع أهل السهام، ولكن يرضخ لهم أن يوضع لهم مكافاة. وهنا الرضخ يكون بحسب العمل الذي يقوم به الصبي أو الذي هم دون أهل القتال، العبد، والعبد كذلك أيضا يدخل معهم، لأن العبد أيضا ليس له سهم، فهو يرضخ له إذا قاتل العبد. يبقى معنى العبد الصبي المرأة والكافر، يرضخ لهم الإمام ويعطي لهم كما يريد. من الغنيمة ولا القرية؟ أيضا من الغنيمة. نعم، من الغنيمة. أيضا الذي قاتل كان من أهل السهام ثم مات يعني بعد انتهاء المعركة وقبل التقسيم، مات بعد المعركة فكان له سهم ورثته يأخذون هذا السهم، بخلاف الذي مات في المعركة، الذي مات بعد انقضاء المعركة انتهاء، فكان من أهل السهم الأسهم أو السهمان وله سهم ثم مات، فالورثة يرثون عنه هذا. أما الذي مات في المعركة فليس له شيء، لأنه مات يحسبه شهيدا عند الله عز وجل، فهو مثل غيره الذي يموت في المعركة ليس من أهل الغنيمة لأنه قد مات. كذلك قالوا لو مات الفرس والفارس موجود فيأخذ سهمان الفرس، لو مات الفرس في المعركة وكان له فارس والفارس موجود، بخلاف العكس لو مات الفارس الفرس مش هيبقى حاجة، ياخد ايه الفرس؟ الفرس هيتوزع على خلاص، الفرس يرجع لورثته بقى زي ما موجود، لكن الفرس تابع للفارس وليس العكس، فان مات الفارس فليس له شيء، او قتل الفارس ليس له شيء، واما الفرس فايضا يظل له الفارس السهمان. هذه قال الآن إيش وصلنا عند الفيء. طب نأخذ الفيء بسيط. قال ويقسم مال الفيء على خمسة فرق، خمسه على من يفرق عليهم، يفرق عليهم خمس الغنيمة، ويعطى أربعة أخماس للمقاتلة وفي مصالح المسلمين. ذكر بعد الفيء الغنيمة، الغنيمة بعد الغنيمة الفيء. وقلنا الفيء هو لا يكون إلا في الغنيمة، لا تكون إلا في القتال. أما الفيء بخلاف ذلك، الفيء يكون بغير القتال، بأن يعني كان يتصالح المسلمين مع الكفار وبغير إرجاء إيجاف خيل وبغير ركاب وبغير قتال مع الكفار، فأن يتخلى الكفار عن القتال ويتركون للمسلمين. كان يحدث يحدث قبل حدوث الاشتباك يتركون الأسلحة ويتركون كل شيء ويستسلمون بدون قتال. وحدث هذا في خيبر، نصف خيبر، حتى قيل نصف خيبر فتحت ونصف خيبر الثاني كانت صلحا فيئا، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم عليها في مسألة الزرع. فكذلك هذا يسمى فيء. كذلك أيضا مال المرتد فيء للمسلمين، الذي مات مرتدا ماله فيء يسمى فيء. أيضا الخراج الذي مثل خراج خيبر هذا فيء يسمى فيء للمسلمين. الأموال التي يموتون عنها ولا وارث لهم من الكفار هذا يرجع فيء للمسلمين يسمى فيء أيضا المسلمين. الجزية هذا تعتبر مال الفيء للمسلمين، كل هذا يسمى الفيء. يبقى من فيء ما كان للمسلمين، ما أخذ المسلمين من الكفار بدون قتال إجمالا، حتى يعني إيش تبقى سهل عليكم. المذهب خالف المذاهب في مسألة تقسيم الفيء، لأنه هو قسم الفيء مثل تقسيم الغنيمة، جعل خمس الفيء مثل خمس الغنيمة بنفس الأخماس، والأربعة للإمام أن يوزعهم على الجند، على كل جند، لأنه ما فيش معركة الآن، على كل المقاتلة المرتزقة الموجودين اللي هم لهم ديوان يسمى ديوان الجند مسجل فيه فيوزع. يعني الأربع أخماس هنا لجميع المقاتلين أو الجند المسلمين المسجلين، والخمس يوزعون مثل خمس الغنيمة. وهذا خلاف المذهب، خالف المذهب باقي، لأن المذاهب، لأن الآية التي جاءت في مسألة الفيء قال وما فاء على رسولي من أهل القرى فلله وللرسول. في اثنين، لا في وما فاء وما ما فاء، هات اللي فيها من غير التخميس الخمسة. في شيء لا، ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط بسرعة على من يشاء. وما أفاء الله على رسوله من القرى لم يذكر هنا، قالوا هنا لم يذكر فيه إيش ما أفاء الله ورسوله، فقالوا أي الفيء كله للرسول وبعد الرسول يعني الإمام، ليس فيه الخمس المقسم على خمس أقسام. هذا قول خلاف المذهب. المذهب قال لا، نحمل المطلق على المقيد، لأن قالوا جاء في الغنيمة تقييد بخمس أخمس. أنت طبعا طاير من الغنيمة. طيب معلش، جاء في الغنيمة اللي تكلمنا عنها إن الآيات جاءت قالت إيش؟ معلم أن غنمتم شفت أن الله خمسه للرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فجاء في الغنيمة تفصيل بأن خمس الغنيمة يقسم على الخمس أصناف هذه، وأربع الأخماس على إيش؟ على البق، على المقاتلين الموجودين. وجاء في الفيء على الإطلاق، ما فيش خمس، وما فاء الله على رسوله، يعني الفيء كل من للرسول، ما فيش التقسيم اللي جه في الخمس هذا. فخلاف المذهب قالوا يبقى كل الفيء يكون للإمام يقسم على عامة المقاتلين، ولا يعطي الجند ويعطي المصالح المسلمين كما يريد. المذهب قال لا، جاء عندنا في الفيء مطلق ولكن جاء مقيد في الغنيمة، فحملنا المطلق على المقيد لأن الحكم واحد هو رجوع مال للمسلمين من المشركين. السبب اختلف، صحيح ان السبب هذا غنيمة وهذا فيء، هذا قتال ودون قتال، ولا يضرنا اختلاف السبب ما دام الحكم واحد، فحملنا المطلق الموجود في الفيء على المقيد الموجود في الغنيمة، فنقسم ايضا الفيء خمس، يقسم خمس اخماس واربعة اخماس. في طبعا اثنين ثلاثة راحت منهم، حضرتك رايح منك شيخنا ده المذهب؟ هذا المذهب. في خلاف كده خارج المذهب في خلاف، نعم هو خمس اخماس في الفيء، راجح المذهب حمل مطلق على المقيد. شو هو قالوا ان الرسول كان سبب ارهاب العدو؟ احسنت، هذه من ضمن الاشياء، قالوا ان الرسول كان سبب الارهاب الفيء فهذا يرجع للرسول. انا احسنت، انا هذه زعلت عنها ايضا. هذه قالوا من الذين قالوا بخلاف المذهب، قالوا لان هو كان فيء في الرسول وبعد موت الرسول فيرجع لعامه المسلمين. لا ما هو بس ما حددتش مثلا خمسة أو أربعة، لكن قالت ما يفعل عز الأمر فلله والرسول، يعني برضه ذكرت وهي بس الشعب بس بدون بقى بدون قيمه معينه. روي كانت على اي ما افاءت ثانيه؟ لا منهم ومنهم اللي هي خاصه بالبلد، لكن التانيين هي الثاني بقى كل الايتين بس اقول الايه الاولى عارف احنا نقول الايه الثانيه اقول الايه الثانيه ما افاء الله على رسوله فلله وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. اللي انا فهمته يا شيخ ان هو الفعل الوصول واسباب وزعه الوزع اللي شايفه ايش حبيبي؟ الفيء للرسول صلى الله عليه وسلم بعد كده بوزعه التوزيع اللي هو شايفه اللي هو ادرى بيها بعد لما صالح يعني او بعد لما ياخد كده انت كده ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله من الرسول والقربى والتمام بسبب المسلم. لا قلت فما اوجفتم عليه من خيل وركاب صحيح؟ قول الايه ثاني. وما افاء الله على رسوله منهم فما وجدتم عليه من خير ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على كل شيء. بس طيب وبعدين هذه الايه الاولى صح؟ هذه بيانه من غير خيل ولا ركاب في هذه الثانيه لان الفيء في اللغه يشمل الاثنين يعني انا ما وضحت هذه الفيء في اللغه لغه يشمل الغنيمه والفيء اللي هو الفيء اصطلاحا الفيء اصطلاحا غير لغه الفيء لغه يشمل اي مال يؤخذ اي مال يؤخذ من الكفار لكن الغنيمه فرقت بالحرب والفيء بدون اجافه لكن الايه الاولى قالت فما اوجفتم عليه من فما اوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولا كده هذه بيانة الأولى الفيء الأول والثانية هذه في الغنيمة هذه الثانية اللي بعديها الأولى اللي هي الآية الأولى ما هو دور بعض أصلهم ما فعل رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير هذه في الفيء بدون قتال لنبين من الغيب من من من من خيل من خيل ولا ركاب في انتم ما دخلتوش لا في خيل ولا في ركاب جاب الله عز وجل صلت الرسل ثم قال ما افاء الله رسولي من اهل القرى ولله للرسول ذي القرب واليتامى والمساكين لا يكون دولة بين منكم وما تكبر صفه من يكون عنه فانتهوا تغلى الله شديد العقاب هذه قالت هذه في الغنيمة لذلك هم قالوا خدوا المعنى الثاني معنى اللغه نعم هذا فيء وفيء عموما في لكن هذه الاولى قالوا انه يقيد الاولى من غير خيل ولا ركاب فالثانيه لم يذكر فيها الخيل والركاب فاطلقها على ان هي على الغنيمه عموما فالاولى كانت في لذلك نقول الفيء في اللغه هو ياتي ما اخذ من الكفار ما اخذ من الكفار لغه لكن هو بين في الاولى في الايه الاولى ان هو من غير قتال والثانيه اطلقها فكانت الثانيه في الغنيمه والاولى في الفيء المذهب حمل هذا على هذا قال هذا مطلق زي الرقبه في الظهار والكفار قالوا حملنا خلاف المذهب قالوا لا قال على وضع الاولى ما افاع رسوله من غير الاخماس لان متفق في الاجماع في الغنيمه ان هذه في الغنيمه الايه دي متفق عليها في الغنيمه الخمس اخماس هذه لان هو الافات ده الايه بتاعت مثل الافات وما غنمتم من شيء واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول وذي القربى الحرب الكلام عليه دي كانت امثال غير دي طب اترك انا اضبطها تاني ان انا سواء كما قلت لك ان هو حتى ذكر هنا في الشرح بان ال ال ال عشان لو عملنا الايه الثانيه الفيء على ان الغنيمه لغه الفيء ولا الغنيمه لغه يبقى مفيش تعارض انا ده اقول لك نعم غير المذكر في الانفال التخميس طب حضرتك معلش الايه الثانيه اللي انت حضرتك بتقول ان هي بتحمل على الغنيمه رغم ان هو لم يذكر فيها الخمس ولا لم يذكر فيها شيء حضرتك بتتكلم دي ايه مجمله وتفصيلها كيف الانفال؟ آية إيش؟ مدمنة؟ الآية الثانية؟ الغنيمة وما غنمتم من شيء لا أنا بكلم حضرتك الآية الثانية اللي تحرك ما أفاء الله رسوله من أهل القرى فلله والرسول ما جابش هنا نسمة دي مجملة والثانية تفصيل وتفصيلها في الأنفال؟ لأن الأنفال آتى إيش فيها وما غنمتم من شيء؟ وما غنمتم من شيء فعلا لا يقوم صحوة للرسول ولا ذي القرى لا هات الآية كلها هي الآية بدايتها كده واعلموا أنما غنمتم من شيء فأنا لا يقوم صحوة للرسول ولا ذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل نعم. قلت نعم. كما قلت لك ان الايه هذه اصلا هذه في الـ في الـ في الغريمه ليس في الفيء، واردت البطوع ارجع لكم بس فيها تاني، لكن هي ان هو حتى في المذهب هنا قالوا هو خالف الحنابلة تقريبا او من خالف المذهب، قالوا ما فيش تقسيم، ما فيش تخميس في في في الفيء، قالوا على العموم كلها تقسم خمس اخماس. بس انا فاكر في الحنابلة كنا بنعمل حاجه زي الرطخ كده للجلود ضمن المصابيح. ما هذه بقى في الفيء له الموزع، ما هو الرتق هذه اللي هو ما فيش اسهم خلاص، ما هو الان هو معاه الاربع تخماس يوزعها كما يريد، يوزع جزء رتق. حتى احنا كنا سنبين ايش الايات. نعم هذه برضو تصريحا فيها في في الغنيم على وين غدت من شيء. رجع ان التقسيم في الغنيمه مثل الفيء، أربعة للجلود، خمس للأخماس الخمسة اللي في الفيء اللي في الغنيمة، وأربعة الأخماس. هنا بقى ليس هناك حضور للقتال، فهنا الإمام يأخذ أربعة أخماس الفيء ويقسم كما يرى كما سنبين. الآن ينظر، المفروض إن في ديوان عنده للجند، فيرى حسب الأحوال، من عنده عائلة وعنده أولاد وعنده ارتزاق فيعطي، اللي عنده أسرتين عنده زوجتين غير اللي عنده زوجة، اللي عنده جواري غير اللي ليس. يعني أربعة للجلود مثلا واحد. الخمس الأول في في في, في, في لا الخمس يقسم خمس أخماس، الخمس مثل مثل الفيء مثل الغنيمة خمس أخماس، كان الخمس للنبي صلى الله عليه وسلم فرد، قال والخمس مردود عليكم رد بعد وفاة النبي للمصالح، والأربع أخماس يبقى للقربى بيناء ولابن السبيل واليتامى والمساكين، والأربع أخماس للأمير يقسمهم على المقاتلة أو الجند اللي هو في الديوان عنده، حسب كله بقى حسب موقعه وحسب حاجته. هنا هنا بقى ليست فيها مش أسهم، لأن هذا فيء ليس فيه قتال ومفيش حاجة هنا خالص. جربوا علينا؟ شغال؟ لا فصل. طب واحدة بس حتى شغال. أمال إيش في اللي حدث؟ اللي هناك فصل؟ واحد بقى أنت بس. طيب. فهنا قال الإمام لابد أن يبحث عن حال المرتزق الذي معه ويبحث عن حال كل واحد منهم حسب حاجته، الذي عنده مثلا أولاد أكثر من آخر، عنده أكثر من زوجة، عنده يريد تجارة يتاجر وهكذا. المهم أنه يكفي حال هؤلاء حسب ما الحاجة وحسب عادة البلد وحسب المطعم والملابس وحسب العائلة. يعني هو رجل مثلا من بيئة معينة غير رجل من بيئة من منطقة حسب المنطقة. المهم أنه الأصل أنه يغنيهم حتى لا ينشغلوا بغير هذه الطاعة، هذا الأصل في المسألة، أن يغنى هؤلاء وعوائلهم ومن معهم، حتى قالوا التعليم والملبس والأكل والصحة وكل شيء، يعني يكفلون حتى لا يعني ينشغلون بغير ما أوقفوا أنفسهم عليه. إن هذه طاعة لو كان الناس وعبادة مهمة من أجل العبادات التي فيها يعني دعوة لدين الله عز وجل، فحتى قالوا إن أراد أن يستغنى بالزواج يزوج مرة واثنين وثلاثة وأربعة، المهم ألا يشغل ولا يشغل عن عائلته حتى يتفرغ لهذا الأمر. وهذا أمر قيس أيضا على أهل العلم أيضا أن يفعل معهم ما يفعل مع هؤلاء، لأنهم بالعكس أهل العلم أهم منها من أو العلماء أهم من هؤلاء، اللي هم يقودون الأمة وشرف، هم حتى يسبقون درجة العلماء يسبقون درجة الشهداء. فقالوا أيضا استنبطوا من هذا أن أهل العلم يفعل معهم ما يفعل مع هؤلاء حتى يفرغون للأمة، حتى يقادون يستطيعون أن يقودوا الأمة إلى مرضاة الله عز وجل. هذا آخر الكلام في مسألة الفيء. أنا راجع عن مسألة أنت قلتها دي، بس أنا كما قلت لكم أن هي مسألة الغنيمة لغة، حتى رغم أن احنا هو ذكر هنا الغنيمة في اللغة هي الربح، أن يربح شيء. سأجي على الغنيمة ليست على وانا اللي فهمته ان الغنيمة في الحرب والفيء في المحفوظ بقى من المات اللي هو مثلا من المصور كيف يوصل الغنيمة خمس الغنيمة دخلت حصة من تربوش هذا فيء الجزية تحب تطلب فيك؟ ليش؟ الجزية تطلب فيك؟ لا الجزية فصل منه نعم تدخل بالنعم تدخل فيك؟ لا اللي هي فصل الجزية تدخل في المعنى الإجمالي للفيء قلنا الفيء إما ملاش حكم الفيء لا لا لا هذا حكم آخر لا قال هنا قال هنا على من يسرق الغنيمة الذي قمص جميع خمس خمسة خمس مساك الغنيمة الأئمة الثلاثة أسفل الله يقمص والجميع المصطلح المسلمين طب احنا نقف عند الجزية لأن الآن نصف على ذلك